سريت من حرم ليلا إلى حرمي الله الله الله سريت من حرم الله الله ليلا إلى حرمي الله الله كما وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بجد في وبت ترقى يا حبيب الله يا رسول الله دخيلك يا حبيب الله وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى ولا يسعى على قدمي ويا ويا محمد هذا هذا العرش فاستلمي الله الله الله يا رب أحسنت بدء العالمين بمحمد فتمم الفضل يا يا رب فتمم الفضل يا رب وامنح حسن مختتم جبريل هذا